ونايف بالمناسبة كاذبة عندما يريد أن يزين شيئا معينا فإنه يكثر من الحلف ويكثر من القسم لكي يجعل المتلقي لهذا الأمر يصدق ما يقول، لكن الصادق عندما يقول الحق هل يحتاج إلى أسانيد وإلى أدلة لكي يثبت حقه؟ شوف، هو عادة العلماء شو يقولون؟ يقولنا الحلف يسرع من الصدق. لما تعرف واحد صادق يقولك والله العظيم، خلاص تصدقه إن حلف بالله. فالصدق هو محفز إنك أنت الإنسان اللي أمامك يصدقك. بس في عملية البيع والمشترى، أنت يا بياع تشوف باليوم 50 زبون 100 زبون، كل ما شفت واحد بتقنعه بتحلف، يعني مشكلة كبيرة. وبعدين لو كان الحلف على صدق نعمة، لكن إذا كان الحلف على كذب مشكلة كبيرة. وبعدين الملاحظة عفواً منايف، كما قلت في دروس سابقة، أن الكاذب دائماً يكثر من الأدلة ويتعب ذهنه ويحاول أن يتقصى الكلمات ويحاول أن يجد كثير من الأسباب لكي يقنع من أمامه بأنه صادق، رغم أن الذي أمامه قد كشف حيلته وعرف بأنه غير صادق. ما في غلاف، بس النقطة وين؟ إن البايع والمشتري لازم يكون في عندي عملية صدق. وأيضاً البائع أيضاً، ساعات بعض الناس مثلاً، وهذه في السابق في أهالينا نسمعها بأكثر من قصة، يقول العلماء إن على البائع أيضاً أن لا يرجع عن بيعه لأسباب غير صادقة. وإذا ما عرض عليه سعر أفضل، يعني بالليل مثلا يبيع الصفقة مثلا بمليون، ثاني يوم يأتي ظروف حرب أو شيء معين يأتي واحد ثاني يقول أنا بيع أخذ بضاعتك بمليونين، فيغير. ليش؟ غير لأن حصل له سعر أفضل. فمطلوب من البائع يكون صادق، لأن الله عز وجل رح يعطيه أضعاف مضاعفة، لأن الصدق هو تقرب إلى الله عز وجل. أيضا من الخيانة والغدر أن نغدر بمن حسن الظن بنا واطمأن لنا فنكذب عليه. مو لطيف ان الانسان يثق فينا ويحسن الظن فينا واحنا نكذب عليه. يعني لما الانسان والعياذ بالله يكذب، هذا محسن الظن فيه وانت صادق وانت تغدر فيه. وايضا ننتبه ان كذب في القول خصوصا بالذات من الصعب الاقلاع عنه، لانه قد يصبح طبعا. ولذلك المفروض الام والاب يربون اولادهم على الصدق منذ الصغر، لأن الكذب ليس بفطرة، لكن إذا غرس بالإنسان صعب أن يقلع. والكذب بالأفعال هو التظاهر بما ليس في المرء، كالتظاهر بالورع والاستقامة والإنسان والعياذ بالله يكون فاسق، أو يتظاهر بالعلم وهو جاهل، أو بالكرم وهو بخيل. فهذا ما يسمى بالكذب بالأفعال. أيضا الكذب في المزاح مثل ما قلنا في دروس سابقة حرام، والمزاح المستحب. أنا لازم أعرف أن المزاح في الإسلام وسيلة، ووسيلة الإنسان يؤجر عليها. الإسلام يقول لي أنت لازم تعبد ربك بالطريقة المثلى والاستثمار الأفضل. ولو أنت تعبت في العبادة وأردت تروح عن نفسك عشان تنشط في العبادة مرة أخرى، لا بأس عليك أن تأخذ المزاح وسيلة. إذن المزاح وسيلة لطيفة أؤجر عليها. تصور الواحد يمزح ويؤجر عليه، ولكن لابد أن يكون المزاح نيته أن أتقوى بها على العبادة، وإني أنا ما أخذ فيها الكذب. إذن المزاح مستحب إذا كان صادقا ولهدف الترويح عن النفس. والذي يتخذ الكذب سببا في إضحاك الناس فقد اختار أن يكون مهرجا يسقط من أعين الناس. نشوف هذا في حياتنا، أن نشوف ناس مهرجين وهدفهم إضحاك الناس والعياذ بالله. وإنت تضحك الناس، ولكن أنت تضحك الناس عليك، وأنت قد خسرت رؤوس أموال رهيبة بأنك ابتعدت عن الله عز وجل وفقدت القيادة في داخل ذاتك. أيضا عندي نقطة مهمة، المبالغة في المدح. ساعات الواحد يمدح واليمدح يخلي المبالغة في المدح، المبالغة في المدح يؤدي به إلى أن تجر إلى الكذب. وفي الإسلام يفضل تكون المدح في غيبة الإنسان، لكن المدح هو متى يكون مستحب؟ عندما يكون وسيلة للتشجيع على العمل. تمدح أنت والله واحد متصدق وأنت صادق في أحد تاجر كبير ومدحته، وكان قصدك لما تمدحه أن تشجع اللي حواليه أو تشجع الصادق بأنه يتصدق مرة أخرى. فأنت عندك هدف في المدح أنك أنت تحفز الإنسان اللي أمامك على الصدقة، أو أنت تمدح ولد صغير بأنه صادق عشان يزيد من صدقه، أو تمدح ولد في أنه شاطر في المدرسة عشان يزيد من الدراسة. والإنسان إذا أراد أن يمدح بحق ومن غير مبالغة ومن غير ما يكون فيه كذب، يقول أحسب فلان كذا ولا نزكي على الله أحد. إذن المدح لازم يكون بأصوله في الإسلام، يكون هو وسيلة لتحقيق هدف وما يكون فيه مبالغة. دكتور أحمد خليل جمعة، لخص لي خطوات الصدق في القرآن في صفحات ومنها أخذناها في نقط بسيطة عشان يسهل ذلك على المجتمع، نفهم من كلامه في خطوات الصدق في القرآن. واحد، إن منزلة الصدق أعظم منازل الأخلاق من أسهلها طريقة. إذا لازم أعرف إن الصدق عند الله عز وجل عظيم، ومع أنه عظيم له أجر كبير لذلك الإنسان الصادق، ولكن الصدق هو أسهل الطرق. إذا هو عظيم وسهل، هاي الجمال الصدق في هذا الدين، إنه على عظم أجره إلا أنه سهل المنال. 2، هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. طيب، والإنسان إذا ما مشى بالصدق انتهى، طبيعي أي إنسان يمشي على الكذب انتهى في الدنيا وفي الآخرة. 3، به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. إذا الإنسان الصادق راح يكون بعيد بإذن الله تعالى عن النفاق، وراح يعتبر من أهل الإيمان. أيضا هو سيف الله عز وجل في أرضه. ما في شك إن الصدق قوة، والصدق فعلا يبتر كل ما هو كاذب. 5، هو روح الأعمال والحامل على اقتحام الأهوال. ما في شك إن الإنسان الصادق روح أي عمل تقوم فيه صدقك. إذا أي عمل تقوم به ما في صدق فانتهى هذا العمل. أي 6، الباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة الله عز وجل. من غير صدق لا يستطيع الإنسان أن يدخل ويتقرب من الرب جل وعلا. 7، قسم الله عز وجل الناس إلى صادق ومنافق. الدنيا عبارة عن أنواع الناس، يا أما صادق، إذا مو صادق دخل في النفاق، لأن نعرف إن النفاق أساسه الكذب. 8، الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. 9، لا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن الكذب والإيمان ضدان. يعني ما تشوف الإنسان يكذب إلا إيمانياته نزلت، لكن الإنسان كل ما ارتفعت إيمانياته كل ما عرف إن هذا الإيمان قوي واستطاع أن يطرد الكذب. أكيد الإنسان المؤمن عنده رقابة ذاتية وعنده تقوى الله، وإنسان بهذا المستوى العالي من الإيمانيات ما يرضى إن الكذب يغزو عقله وقلبه وجوارحه. النقطة 10، لا ينفع العبد يوم القيامة إلا صدقه. يوم القيامة ما ينفعني إلا صدقي، وبالتالي إذا من أراد أو استهدف أن يرضي الله عز وجل ويدخل الجنة لازم أعرف ما هي المدخلات اللي تدخلني الجنة. من غير صدق ما أقدر أدخل على رضا ربي ولا إلى الجنة. النقطة 11، الذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. إذا هم 3 مساحات، الصدق القول وصدق العمل وصدق الحال. طبعا صدق الحال يأتي بسبب صدق القول وصدق العمل. الصدق الأقوال، ما معنى الإنسان يكون صادق بأقوال؟ يعني استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، الإنسان يستوي الكلام كله صحيح. الصدق في الأعمال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. الصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. النقطة 12، شو تقول لي؟ تقول أعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. كمان من عنده هذه الصديقية؟ أبي بكر رضي الله عنه. إذن معنى كلمة الصديقية، الصديقية هي القمة، قمة الصدق الصديقية، وهي أن ينقاد الإنسان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. النقطة 13، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله بأن يجعل له مدخل الصدق ومخرج الصدق. إذن الله عز وجل أمر خير المرسلين وخاتمهم أن يكون له مدخل صدق ومخرج صدق، وأي المخرج والمدخل والمخرج الحق سيكون ثابت لله عز وجل وفي مرضاته. ما معنى كلمة المدخل الصادق والمخرج الصادق للأمور كلها في هذه الدنيا؟ أن تكون كل مدخل ندخله أو كل مخرج نخرجه هو لله عز وجل لهدف مرضاته. وأيضا النقطة 14، سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يكون له لسان صدق في الآخرين. اللسان الصدق يعني الثناء الحسن من الناس على الصادق. والإنسان الصادق من جمال فضيلة الصدق أنه ليس مجرد قوة ذاتية. ما في شك أن الإنسان الصادق إنسان قوي جدا، لأن إيمانياته عالية وقوي ويرفض الكذب أنه يدخل بيت عقله. لكن أيضا من مميزات الصدق أن الناس تثني على الصادق. هاي لسان الصدق أن الناس تقول ما أجمل هذا الإنسان صادق، يريد أن أتعامل مع تاجر مهندس طبيب، مدام صادق معناها فرض نفسه، معناها الناس يعني لقد يعني أمر نفسه على الناس، أجبرهم الصادق يجبر الناس على ثناء عليه حتى ولو كان الإنسان اللي أمامه عدوة. النقطة 15، بشر الله عز وجل المؤمنين بأن يكون لهم قدم صدق عنده جل وعلا. والقدم الصدق هو الثبات على ما يرضي الله عز وجل من أعمال صالحة. وأيضا ذكر الله عز وجل للمؤمنين بأن يكون لهم مقعد صدق، ومقعد الصدق فسر بأنه الجنة. من هذه النقاط الجميلة للدكتور أحمد خليل جمعة. أيضا عندنا ملخص لتعريفات أو علاقات بين بعض التعريفات المهمة جدا عند مذكر محمد عارف، يفرق لي بين التعريف أو العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للصدق، وأيضا يقول لي العلاقة بين الصدق والتصديق، ويقول لي العلاقة بين الصدق والحق. مفاهيم دقيقة لكنها مفيدة جدا. ما هي العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للصدق؟ التعريف الاصطلاحي للصدق هو مطابقة القول للاعتقاد مع تحري الاستقامة في كل الأحوال. يعني الإنسان متى يكون صادق؟ معنى كلمة صدق أنه يكون اللي أفكر فيه وأعتقد فيه أقوله. مطابقة القول للاعتقاد مع تحري الاستقامة. ننتبه، قد يكون واحد يعتقد أن المخدرات متعة، يعتقدها ويقولها، هو صادق في اعتقاد في كلامه لكن اعتقاد باطل. ما تحرى الاستقامة في كل الأحوال. إذن الصدق هو مطابقة القول للاعتقاد مع تحري الاستقامة في كل الأحوال. إذن هذا معنى الاصطلاحي للصدق. طيب والمعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي هو الصلاح والاستقامة والشدة في الحق والتصلب فيه. لاحظ أنه نفس المعنى. شوفوا جمال اللغة العربية أنها جمعت تعريف اللغوي، يعني اجتمع مع التعريف الاصطلاحي للصدق، اثنينهم معناهم حق، تصلب، قوة، صلاح. إذا في الحالين، حال التعريف اللغوي للصدق وحال التعريف الاصطلاحي للصدق، ماذا يعني؟ يعني الصدق هو قوة وصلابة وتمسك في المعلومة في داخل الإنسان من عقل وقلب، وأيضا تمسكه بها في جوارحه في خارج هذه الذات. إذا الموضوع موضوع استواء سريرة وعلانية وصلابة في المبدأ. الإنسان اللي عنده صدق، إنسان عنده صلابة في المبدأ، قوي في داخله، ما تهزه الأمور أو الأحداث الخارجية بحيث يكون مايع وإمعة حسب ما تمليه عليه النفس الأمارة بالسوء. إذا الإنسان اللي عنده صدق عنده صلابة في المبدأ. من أين تبدأ هذه الصلابة؟ تبدأ من الداخل وتنتهي في الخارج. الإنسان الصادق وين يبتدي صدقه؟ في عقله وقلبه، بعدين ينتهي في الخارج عن طريق اللسان والأفعال ولغة الجسم وإلى آخره، بشكل إفصاح عنها وتعبير سلوكي إعلامي للمحيطين بالصادق. لأن الإنسان هو بمثابة جهاز إعلام عن نفسه، إما أن يكون جهازا إعلاميا صادقا، وإما أن يكون جهاز إعلامي شخصته كاذب. إذن كل إنسان في الدنيا عبارة عن جهاز إعلام. هو الإنسان لو يعرف ماذا يفعل بنفسه لأفكر 100 مرة بل ملايين المرات قبل أن يتفوه بألفاظه، لأن كل كلمة تطلع من لسانه عبارة عن إعلام عما في داخلي، وبالتالي الإنسان هو عبارة عن جهاز إعلام عن ما يعتقده في الداخل. إذن العلاقة الثانية بين الصدق والتصديق، في عندي صدق في عندي تصديق. التصديق في اللغة تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. لما أقول أنا أني صدقت أبو أنور في كلامه، هذا التصديق. اختيار يعني تنسب باختيار الإنسان الصدق إلى المخبر. العلاقة بين الصدق والتصديق أن التصديق ملازم لصدق الإيمان. ما دام الإنسان عنده صدق إيمان يؤمن الإنسان بفلان ممتاز وبالتالي يصدقه، والإنسان عندما يكون عنده صدق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يصدقه. إذن هناك ملازمة بين التصديق وبين صدق الإيمان. مميزات التصديق تتبلور في نقطتين. الإنسان لما يصدق، لما تصدق أنت قول أو تصدق مبدأ أو تصدق عقيدة أو تصدق رسول مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية جمعاء وخاتم الأنبياء وخير الأنبياء، لما الإنسان يصدق، ما هي مميزات التصديق؟ مميزات التصديق ألف مسؤولية المصدق بالدفاع عن الصدق ليكون الصادق والمصدق من المتقين. يعني بمعنى آخر دفاع عن الصدق. يعني يا أبو أنور لما يأتي رئيسك الصادق ويقول معلومة وانت صدقت هذا الرئيس وانت مؤمن بان هذا الرئيس هو صادق ويقوم باوامر في خدمة مصلحة الاذاعة، هنا انت لو احد من الموظفين في القاعدة قال والله كلام هذا غير صحيح، انت تدافع عن هذه المقولة وتدافع عن الصدق. فهنا كون ايمانك انت وتصديقك لرئيسك جعلك وانت عارف ان الكلام هذا صحيح وفي منفعة تدافع عن الصدق. إذا أول مميزة للمصدق أنه يدافع عن الصدق. وأيضا من مميزات التصديق تصدي المصدق للكذب ومجاهدته ومواجهته وكشفه وضحده. إذا هجوم على الكذب. إذا ميزتين للتصديق. الميزة الأولى أني أدافع عن الصدق، الميزة الثانية أني أهاجم على الكذب. لو شفت أنت واحد من القاعدة العاملين يكذب رئيسك الصادق اللي اخي تقول تعال كلامك انت تتجنى عن هذا الرئيس، هذا انسان صادق، فبالتالي انت تهاجم الكذب لكي تضحده وتكشفه وهو في القاعدة عشان ما يرتفع ويضر الناس. اذا ففي المهمة الاولى للتصديق حماية الصدق من غزو الكذابين على قلعته الشامخة الصلبة، والمهمة الثانية للتصديق مهاجمة الكذب في عقل داره واقتلاع بنيانه الهزيل من على وجه الأرض حتى تستقيم البيئة النموذجية الصادقة لعمران النفوس وعمران العالم. إذن في عندي ميزتين للتصديق، أدافع عن الصدق وهاجم الثاني وهاجم الكذب. ما هي العلاقة بين الصدق والحق؟ هذه أيضا نقطة لطيفة جدا. إحنا قلنا قبل قليل عرفنا الصدق اللي هو استواء الكلام على الأقوال وإن الإنسان يكون في سريرته مثل العلانية وإلى آخره. طيب والحق؟ الحق لغة يعني الثابت، هاي الحق لغة، حتى كلمة حق تعني لك قوة، واصطلاحا مطابقة الواقع للاعتقاد. وفرق لنا التفتزاني بين الحق والصدق فقال لنا الحق هو الحكم المطابق للواقع ويقابله الباطل، أما الصدق فقد شاع في الأقوال خاص ويقابله الكذب. إذا ننتبه، الحق عكس ماذا؟ الباطل، والصدق ما هو ضديته؟ الكذب. وتلازم الصدق مع الحق ضرورة مصيرية. ننتبه، إذا كان عندي صدق وما عندي حق ما في فايدة من الصدق. ننتبه، أي أحد يكون صادق مع اعتقاده لكن بعيد عن الحق أصبح منه فايدة، أصبح هش الصدق هنا ما عاد يعطي الفايدة منه. الفايدة الصدق أنه ينشر للخير في كل مكان، إذا ما معه حق وما معه استقامة ما في فايدة. إذن لابد من تلازم الصدق مع الحق، ويعتبر هذا التلازم ضرورة مصيرية، وإلا افتقد الصدق هدفه الذي يحرص على تنفيذه. لما أعرف أني أنا أكون صادقة عشان أفيد نفسي وأفيد غيري، إذا ما كان هذا الصدق ملازم للحق ما منه فايدة صدقي. فالصادق قد استوت عنده السريرة مع العلانية وصدق في إرسال معلومته، واختار طريق الصدق كجسر تعبر عليه معتقداته إلى عقول الآخرين. فإذا لم تكن هذه المعلومة أو المعتقد على حق ومرتبط بذلك بالصدق، شو الفائدة؟ كان هنا تضليلا وضلالا لمستقبل المعلومة. نأخذ مثال، العالم الذي يصدق باعتقاده ويرسله للناس مع جهله بالحق، هو عالم لكن عالم ما عنده أي معلومات عن الشريعة وعن الحق، حق الله عز وجل، لتربط معلوماته الصادقة بالباطل ويضل الناس. عنده معلومة ويعتقدها، المعلومة هذه صادق مع اعتقاده هو، لكن اعتقاده هذا مو مرتبط بالحق فراح يضلل الناس. وهذه عبر التاريخ مثل موضوع خلق القرآن وغيره وإلى آخره من المعلومات الذي يكون بها العالم، عالم هو وعالم بمعلومته ولكن غير مرتبط بالحق فضلل الناس. وكذلك الجاهل الذي يقول للناس إن تعاطي المخدرات أحلام جميلة ومتعة، هذا الإنسان قد صدق بمعتقداته الباطلة، هو يقول كلمات صادقة ويعتقدها، ولكن في هذه الحالة هو ما زال ينشر الشر ويفقد عندما صدقه لم يرتبط بالحق. صار فيه أصبح فقد الصدق وظيفته ونشر الخير وأصبح ما منه فايدة، وصدقه أصبح عبارة عن جسر ينشر الشر لأن ما عنده حق مرتبط به. هنا يا أم نايف عفوا يتعلق يعني قوة إيمان الإنسان وقوة معرفته بهذه الأمور، حتى لو كان صاحب هذه أو هذه الأقوال ذو حجة قوية، لكن يجب على الإنسان خاصة بالنسبة للشاب، نحن نتعلق في جزئية صغيرة، من يعلن أن هذا الأمر فيه نشوة وفيه راحة وفيه دراية وفيه توصيل إلى متعة الحياة، على المتلقي قبل أن يجرب أن يسأل ويقرأ. أليس هذا أم نايف يعني قمة أن يتحلى الإنسان بالعقل وأن يفرق بين أنه عاقل وأنه غير عاقل، أنه منح هذا العقل وأنه لم يمنح هذا العقل؟ ما في خلاف، بس هو النقطة يحتاج إلى تربية. نرجع مرة ثانية أبو أنور، الأطفال الصغار الكبار، مو بس الصغار، الصغار والكبار، العالم الكبير، لازم أنا لما أتكلم كوني أنا أتكلم بصدق ما يعني أني أنا أتكلم كلامي صدق بالنسبة لي أنا. صحيح. لكن هذا الصدق لا يعني هو الحق، في فرق بين الحق وبين الصدق. أنا صادقة بالنسبة لمعتقدي الخاص، بس هل معتقدي الخاص البشري مرتبط بالحق الإلهي؟ هنا النقطة، أني أنا إذا بتكلم لازم يكون عندي ارتباط بالحق. أين الحق؟ الحق هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن ربه من القرآن. إذن عفوا من أيف كمان، عفوا نقطع كلامك بخير، يعني حتى الهيئة والموقع نفسه والاستناد إلى الأدلة، عفوا لا يمكن أن يأتي إنسان إلى المسجد ويسمع شيخ يتحدث بشيء مهم ويقول أن هذا الشيء قد لا يكون صادقا على سبيل المثال. هيئة هذا الرجل ومكان هذا الرجل له أهمية أم نايف في هذا الموضوع؟ ما في الحين مثلا الشيخ في المسجد لما الشاب راح المسجد سمع درس أو سمع خطبة الجمعة والشيخ قال شوية كلمات، كلام الشيخ بإذن الله تعالى إنه يتكلم كلام صادق، والكلام الصادق مرتبط بالحق صحيح. لأن عنده مستندات كتاب وسنة صحيح. إذن ارتبط هنا الصدق بالحق، الكلام هنا صدق وحق معناها كلام هذا خلاص إن شاء الله ينشر الخير، لكن صدق من غير حق ممكن ينشر لي الشر صحيح. فلا بد للصدق أن يتلازم مع ماذا؟ مع الحق. لا يكفي للصدق للإنسان الصادق أن يكون صادقا دون أن يرتبط بالحق، وهذا يحتاج مني إلى علم مثل ما قلت، ارجع مني لمرجعيتي الى الكتاب وسنه رسولي صلى الله عليه وسلم والى اهل الاختصاص واهل العلم، واسال مو اي كلمه تاتيني صحيح. كون الانسان صادق اروح انا اما لا عندي حق انتبه إينا. عندي ثوابت ان ارجع لها. اذا لابد من ارتباط الصدق مع ماذا؟ مع الحق. اذا نفهم من التفرقه بين الصدق والحق انهما فضيلتان متلازمتان، واذا افتقر الصدق للحق فقد وظيفه نشر الخير والعمران. الشيخ محمد الغزالي أيضا لخص لنا الصدق في نلخص إحنا في نقاط، يقول لنا واحد الكذب ينشئ الشر. إذا إنشاء الشر يبدأ من أين؟ من الكذب. الكذب اندفاع للوقوع في الإثم، الصدق فطرة إنسانية والكذب خلق مكتسب. هذه نقطة ترى مهمة جدا، حتى في إحدى المستمعات تقول لي لما سمعت إحدى الحلقات السابقة تقول أول مرة أعرف إن الكذب خلق مكتسب وليس فطرة. طبعا لأن فطرة الإنسان هي فطرة صادقة سليمة وصادقة، والإنسان بطبيعته، وهذه من نعم الله علينا يا جماعة، أن الإنسان بطبيعته بفطرته الداخلية يحب فطرته تحب الصدق، لكن عندما يكذب الإنسان هو قد درب هذه النفس وعلمها على الكذب، علمها بصعوبة، الإنسان صعب يتعلم فيعلم نفسه على شيء غلط، ليش خليك على فطرتك؟ وهذه أيضا من نعم الله على الإنسان أنه جعل فطرته فطرة خيرة، وبالتالي الإنسان لما يكون صادق ما يعاكس فطرته، بالعكس. وهذه من نعم الله أن كل إنسان لما يطيع الله يطيع رب العالمين، والطاعة هذه مواكبة لفطرة الخيرة. فالجهاد للنفس الأمارة والشيطان والهوى هو جهاد خارجي، لكن فطرتها هي تحب هالشيء، وهذه نعمة من الله عظيمة أن تكون فطرة الإنسان تحب الخير وتحب الطاعة لله. الكذب ينشئ الشر، إذن أساس الشر هو ماذا؟ الكذب. وأيضا النقطة الثانية يقول الكذب اندفاع للوقوع في الإثم، إذن أيضا الكذب هو سبب من الأسباب اللي يخلي الإنسان يقع في الإثم. والنقطة الثالثة يقول الصدق فطرة إنسانية والكذب خلق مكتسب. ننتبه لها النقطة، من فضل الله علينا أن جعل الله عز وجل الصدق فطرة يقبلها أي إنسان عنده سجية طبيعية ما هو شاذ راح يتقبل الصدق، لكن الكذب وشروره هو عبارة عن شيء دخيل على الإنسان، دخيل على طبيعة الإنسان، وكون الطبيعة الإنسانية تقبل الصدق وترفض الكذب هذا يساعدنا أن نكون صادقين. لو كانت الطبيعة الإنسانية تطلب الكذب ونحن نريد الصدق لكان الموضوع أصعب علينا. النقطة الرابعة يقول لنا على أرباب الحرف أن يلتزموا الصدق في إنجاز أعمالهم ومعاملاتهم. إذن مهم جدا أن أي إنسان صاحب صنعة أو صاحب مصنع أو عقود تجارية أو عقود مع العمال أو أي عقد بين إنسان وإنسان في معاملات وتجارة واتفاقات على العمل أن يلتزم الصدق. من غير الصدق ما أقدر أنجز أعمالي. تصور للواحد رئيس عمال أو صاحب مصنع أو صاحب تجارة ويتعامل مع الناس وصفقاته وتعاقداته مع العمال تعاقداته مع الموظفين فيها كذب، أنا الحياة ما راح تكون سوية والأعمال ما راح تكون ناجحة. الواحد يسأل نفسه ليش أنا أطلع من بيتي وأقوم بكل هذا الجهد والعمل التجاري أو العمل الوظيفي أو أي، ليش أنا أطلع من بيتي؟ الهدف من ذلك أن الإنسان يربح صحيح. لأن الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح. فإذا الإنسان هدفه في أنه يحقق ربح في هدف المرحلي إذا استخدم الكذب ما في فائدة من شغله، ما راح يوصل لهدفه. أي إنسان يستخدم الكذب في أعماله في صفقاته في تعاقداته ما راح يوصل للهدف المرحلي المطلوب منه أن يحصل عليه بخروجه من بيته إنه يحصل على الربح. ما يربح الإنسان الكاذب قطعا ما يربح، لأن أساس الكذب هش وما ممكن يكون الكذب أساس أو قاعدة نجاح أبدا. ناخذها قاعدة إن لا يمكن للكذب أن يكون قاعدة للنجاح، إنما على العكس من ذلك الصدق هو قاعدة النجاح بإذن الله تعالى. النقطة الخامسة عدم صدق الوعد خرق للمصالح وإضرار للناس وإهدار للأوقات. وهذه نقطة خطيرة جدا ننتبه منها، إن مع الأسف مع أن احنا تربيتنا الإسلامية أساس من أساسيتها إن الإنسان يصدق بالوعد، أنت وعدت إنسان الساعة 5 تروح له بالخمسة بالدقيقة لأنك أنت اللي وعدته، إذا أنت خرقت الوعد ورحت 5:05 أو 5:15 أنت سرقت من وقته، أنت أضريت الناس. كونك أنت تأخرت عليهم ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة أضريت الناس ومصالحهم وأهدرت أوقاتهم وسرقت وقت ما هو من وقته. فبالتالي صدق الوعد ليس فقط في الزمن، في كل شيء مهم جدا. إذا الإنسان ما حقق صدق الوعد راح يضر بمصالح الناس، وإضرار مصالح الناس معناها الناس راح يصير بينها كراهية وما راح يصير عندها قدرة على أن الكل يعمل في فريق عمل متجانس وإهدار للأوقات. نحن نعرف أن الزمن في الحياة الدنيوية أهم رأس مال يملكها الإنسان، إذا أهدرته انتهيت خلص رأس مال اللي ألعب فيه خلصته. النقطة السادسة، الذي يستخدم الكذب للاعتذار عن خطأ هو جبان هرب من الشر إلى شر مثله أو ربما أشد. إذا الإنسان لما يخطأ لا بأس إذا الإنسان يخطأ، إذا الإنسان أنا غلطان هذا إنسان شجاع وكريم وعنده قدرة على قيادة ذاته. أنا غلط شو المشكلة، أنا إنسان غلطان غلط في الموقف هذا أخطأ، كل بني آدم خطأ. هذا حديث نبوي صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قاعدة إنسانية، الله عز وجل فطر الإنسان عليه إيه الخطأ، والخطأ للعلم مفيدة. الخطأ يعلمني خبرات جديدة ويعلمني أني أتحرك من قاعدة أقوى في المستقبل. النقطة اللي بنقولها أن الإنسان إذا أخطأ لابد أن يكون شجاع وجريء مع نفسه ومع الإنسان الآخر يقول أنا غلطان. إنما لما الإنسان يستخدم الكذب لكي يعتذر عن خطأه، يعني واحد وعد إنسان الساعة 5 وراح للساعة 6، طبعا الساعة هذه كان نايم فيها ومريح ما كان عنده عذر ثاني له كان، فيقول له والله أنا ابني مريض وديته الطبيب وإلى آخره وابنه لا مريض ولا شيء. فهذا إنسان جبان هرب من الشر إلى شر مثله أو ربما شد. تصور لو اكتشف صديقه هذا إن ابنه مسافر أو ابنه في المدرسة أو ابنه كان مع أمه، وعرف إن صاحبه هذا كان نايم وهو يحترق ينتظر الساعة كاملة، أكيد العلاقات بينهم راح تكون سيئة جدا، ما في احترام ما في ثقة. فالإنسان الذي يعتذر عن الخطأ بالكذب إنسان جبان يهرب من الشر إلى شر مثله أو أشد منه. النقطة السابعة، القول الصادق يؤدي إلى الصدق في الأعمال والصلاح في الأحوال. أي إنسان يتكلم بصدق ما في شك أن الكلام الصادق يتطور ويتقدم الإنسان معه يخليه يروح إلى الأعمال الصادقة. إذا نبدأ بالأقوال الصادقة ثم الأعمال الصادقة ثم الحال الممتاز، لأن الإنسان عندما يعني يتكرر عنده الصدق يصبح حاله حال الصلاح. إذا هو القول الصادق يؤدي إلى صدق في الأعمال، والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال يؤدي إلى ماذا؟ إلى الصلاح الحال. النقطة الثامنة، نجاح الأمم في أداء رسالتها يرجع إلى ما يقدمه بنوها من أعمال صادقة. اخذوها قاعدة، الأمة الناجحة لازم أولادها صادقين، ما ممكن أعضاء الأمة يكون يرتعون بالكذب وينجحون، استحالة. أي أمة تنجح لازم أن الصدق هو جزء منها. أيضا شوفوا الإنسان بأي تصرف يقوم فيه سواء كان صحيح أو غير صحيح يطلب الربح. خلينا ناخذ مثال، ترى السارق يسرق ليش يسرق؟ عشان يعني يضيف قيمة مضافة لذاته، يعتقد لو سرق هو راح يحصل أموال كثيرة في وقت قليل، صحيح. فهو بعقل المريض يقدم على العمل وهو يعتقد أنه عمل ربحي. الإنسان بطبيعته يقدم على الأعمال ومعتقد أنها تفيده وتقدم له ربح. حتى الذي يتعاطى المخدرات، الذي يبدأ بتعاطي المخدرات ويعتقد أنها تقدم له قيمة مضافة فهو ربحان، تقدم له ربحية المتعة ولو كان فكرة خطأ. فالإنسان بطبيعته يقدم على الأعمال لأنها تقدم له ربحية بغض النظر إذا كان فكرة مريضة أو فكرة صحيح. لكن الإسلام يقول لي عالج هذا الموضوع في نفسية الإنسان وقال له أنا راح أقدم لك ربح، بس الربح بالمفهوم الصحيح بالعقلية الصحيحة بما قال الله وقال رسوله، اللي أنت ما تعرفه الله جل وعلا من سابع سماء والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون المنهجية الصحيحة الفكرية اللي ما تعرف لا تجربة ولا الخطأ. إذن الإسلام عندما عالج أي فضيلة يطلب الإنسان أن يقوم بها وأي طاعة يطلب من العامل أو تابعه أن يقوم بها ويطلب من كل المعاصي اللي يطلب الإسلام تابعه أن يتركها يقول لا انتبه، لو انت قدمت الطاعة راح تربح، لو انت تركت المعصية راح تربح الاثنين. اذا القيام بالطاعة ربح وترك المعصية ربح. فاذا الاسلام بشموليته يركز على المفهوم اللي انت قلته، ان يا انسان اتبع الدين اتبع الكتاب والسنة انت رابح. ومن بين هذا الفكر يقول لا، ترى لو انت صرت صادق فانت رابح، واذا انت تركت الكذب فانت رابح، لو انت اتبعت الكذب واخذت اسلوب في حياتك انت خسران. من هذا المنطلق الفكري قطعا ان الاسلام يركز على ماذا؟ على مفهوم الربحية. فالانسان الصادق رابح 100% في كل احواله، وفي العاجلة وفي الاجلة. والانسان الكاذب مسكين بغض النظر عن الايمانيات. حتى احنا لو قلنا هذا الانسان ما يؤمن بالله واليوم الاخر والعياذ بالله، انت صادق تنجح، انت كاذب تفشل. اذا الصدق هو قاعدة النجاح. اذا انت كنت صادق مع الله ورسوله وايمانياتك صلى الله عليه وسلم، فانت ناجح في الدنيا والاخره. اذا انت بس صادق لاتباعك للصدق من غير ايمانيات انت راح تنجح بالدنيا. فاذا هو الصدق قاعده النجاح، يا اما قاعده النجاح في الدنيا والاخره حسب الايمان، يا اما قاعده النجاح فقط في الدنيا. فحتى الانسان الغير مؤمن لما يكون صادق ينجح. واحد لنفرض انه كافر والعياذ بالله ومعاملاته كلها صادقه، لازم ينجح في معاملاته. صحيح. لان هذا قانون الله عز وجل وسنته في الأرض أن الصادق ينجح. إذا قاعدة الصدق هي قاعدة النجاح، سواء آمنا بالله واليوم الآخر أو ما آمنا. إن آمنا فالنجاح لنا في الدنيا وفي الآخرة، إذا ما في إيمان في نجاح في الدنيا. إذا هي قاعدة مطلقة للنجاح الصدق، وقاعدة مطلقة للفشل الكذب.